التناصح فيما بين المسلمين بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه عظيم، فإنها وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقد كانوا لأقوامهم نصحا وفي نصحهم أمنا. قال الله عز وجل في كتابه مخبرا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل في كتابه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال الله عز وجل في كتابه مخبرا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام أنه كان ناصحا لقومه وكان في نصحه أمينا لهم. قال الله عز وجل: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال الله عز وجل في كتابه عن نبيه صالح عليه الصلاة والسلام: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال الله عز وجل عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فيا أيها المسلمون عباد الله، إن القيام بهذه الشعيرة العظيمة له أهمية بالغة، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على النصح والنصيحة للمسلمين. جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم بذل النصيحة للمسلمين من حقوق المسلمين بعضهم لبعض، أنه إذا طلب نصحك أن تبذل له النصيحة بقدر الاستطاعة. جاء في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. أيها الناس عباد الله، إن القيام بهذه العبادة الجليلة النصيحة للمسلمين بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله على فهم سلف الأمة الصالح اعتنى به أهل الإيمان والصالحين من عباد الرحمن، ولهذا أثنى عليهم ربنا ومدحهم في كتابه بقوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والله عز وجل يقول في كتابه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب الآيات. وقال الله عز وجل في كتابه: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. الآيات إلى آخرها. فيا أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الشعيرة العظيمة بذل النصيحة للمسلمين مقامها عظيم وشأنها جليل عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كان لزاما على كل مسلم أن يقوم بنصح نفسه، فيقومها على طاعة الله، ويقومها على شرع رب العالمين. وهكذا أيضا ينصح الوالد لولده، فإن ترك ذلك كان غاشا لرعيته. جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وجاء في رواية: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وإن نصح الوالد لولده ولم يقبل ذلك الولد النصيحة، فإنه ربما يقع في عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما جاء في قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما نصح ولده ولم يستجب لنصح أبيه، فكان من الهالكين والمغرقين. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أيها الناس عباد الله، إن الواجب على المسلمين أن يقبلوا نصح الناصحين إذا كان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من نصحك يا عبد الله فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك، كما قال بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم. فمن نصحك بلزوم الكتاب والسنة فقد أحبك، ومن نصحك بالحذر من الأهواء والبدع فقد أحبك، ومن نصحك بإقام الصلاة وبالحفاظ عليها في جماعة فقد أحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وإن قبولك أيها المسلم الكريم لنصح الناصحين الصحيح المدعم بالأدلة من الكتاب والسنة له منافع كثيرة وفوائد عظيمة. فمن فوائد قبول نصح الناصحين، أن ذلك من أسباب حسن الختام والموت على الخواتيم الطيبة. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب فسأله أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال له: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنما أرض سوء. فانطلق هذا الرجل الصالح بعد أن صدق في التوبة إلى الله سبحانه، فلما نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فجعل الله عز وجل بينهم ملكا، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. والشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل الصالح رحمه الله يوم أن كان صادقا في التوبة وقبل نصيحة ذلك العالم فسعى إلى أرض الخير ونأى إلى أرض الصلاح وسعى إلى أرض الصلاح، فكان من أسباب توفيق الله جل وعلا له لحسن الختام. ومن فوائد قبول النصيحة الحصول على السعادة في الدنيا والآخرة، فإن نصحك بالعمل بطاعة الله والبعد عما حرم الله فقبلت نصحه نلت الحياة الطيبة. قال الله عز وجل في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فمن قبل هذه النصيحة النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فظفر بذات الدين حصل على المتاع الحسن والحياة الزوجية السعيدة بإذن الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ومن فوائد قبول النصيحة السلامة في دينك من الشبهات والشهوات، والسلامة في معتقدك من البدع والأهواء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه قال، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم ذلك الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة أنه جاء إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بإرادات وشبه من شبه أهل البدع والأهواء، فقال له ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصحه بهذه النصيحة الجميلة، فقال له: لا تجعل قلبك كالإسفنجة يمتص كل شيء، فإن الشبه ربما تعلق في القلب ثم لا تنزع، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة المصمتة يرى المنكر من بعيد فيتجنبه ويتركه. وما أجملها من نصيحة غالية وثمينة نحن بحاجة إليها معاشر المسلمين، ولا سيما عند الفتن وعند بث أهل البدع للشبهات، أن تبقى على ما تعرف وأن تترك ما كنت تنكر، ولا تجعل قلبك كالإسفنجة تستقبل كل ما أتى به أهل البدع من الشبهات والأهواء، وإنما اجعل قلبك مصمتا كالزجاجة المصمتة الذي يبقى على المعروف، وإذا رأى منكرا من بعيد تجنبه وتركه. ومن فوائد قبول النصيحة أنها سبب لنجاة الأمم والشعوب والأفراد والجماعات من الشرور والفتن والمهالك. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفل منها، فقال الذين في أسفل منها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وفلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فيا أيها المسلمون عباد الله، إن قبولنا لنصح العلماء الربانيين من علماء أهل السنة والجماعة ولا سيما عند الفتن والشرور والمصائب سبب للخير العظيم، سبب لتمكين العباد والبلاد، سبب لسعادة الأفراد والجماعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله عز وجل أن يأمهم بعقاب من عنده. رواه الإمام أبو داود وغيره من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومفهوم مخالفة الحديث: لو أن الناس أخذوا بيد الظالم ونصحوه وأوقفوه حصل الخير والنجاح للأمم والشعوب بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يصرف عنا وعن دعوتنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.